إضافة المصدر إلى الظرف. واتخذ قوم موسى هم بنو إسرائيل من بعدها أي من بعد غيبته في الطور من حليهم بضم الحاء والتشديد جمع حلي نحو ثدي وثدي. وقرئ حل جمع حلي جمع حلي عندي مشكلة حلي جمع حلي نحو ثدي وثدي ثدي اللي هو الجمع ثدي وثدي أيوة. وقرئ بكسر الحاء للاتباع وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام. والحلي هو ما يتزين به من الذهب والفضة جسدا أي جسما دون روح. إذا عندنا حليهم حليهم حليهم حليهم وإسكان اللام حليهم جسدا أي جسما دون روح وانتصابه على البدل له خوار. الخوار هو صوت البقر. طبعا ما اتخذ قوم موسى بعد من حليهم يقول العلماء هذا كان الحلي الذي استعارته نساء بني إسرائيل من نساء الأقباط. كعادة النساء في استعارة بعضهم من بعض الزينة والملابس وكذا. فلما جاء أمر الله تعالى لموسى بالخروج فورا لم يكن هناك وقت لإرجاع هذا الحلي الذي قد استعير. فكلم موسى لما وصلوا يتجاوزوا البحر والذي انشق لهم ولما تخلصوا من فرعون يعني كلم موسى عن أن كثير من النساء عندهن حلي لنساء قبطيات فأمر بجمعه جمع هذا الحلي موسى عليه السلام وجعله في مكان ينتظر أمر الله تعالى فيه. فقام السامري وقبض قبضا من أثر الرسول اللي هي من أثر جبريل عليه السلام وأخذ هذا الحلي صاغه ذوبه وصاغه على شكل عجل ثم ألقى عليه هذه القبضة التي قبضها فأصبح العجل له خوار. فأصبح فتنة للناس عجل من ذهب وله خوار صوت بقر. فذهب عنهم موسى 40 يوما وجدهم قد عبدوا العجل. وهذا أيضا يدل على يعني سوء هذه الأمة أنها في يعني قريب من شهر انقلبت كلها إلى مشركة من موحدة إلى مشركة. حتى يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب هداية الحيارة يقول ومن الغرائب أنهم يعني لما أشركوا نبيهم بين أيديهم حي ما انتظروا حتى يموت. لا بين أيديهم موجود لقد انتظروا يعني. قال ولما أشركوا ما أشركوا بشيء سماوي شريف بل بشيء أرضي لا قيمة له. ولما أشركوا بشيء أرضي ليتهم أشركوا بشيء يضرب مثلا بالقوة والشجاعة كالأسود والفيلة. لا بل الذي يضرب به البلاهة والبلادة ويذم وإذا عبدوا بقرا. وليتهم لما عبدوا البقر عبدوا الثور مثلا يعني لقل أقبر. لا عبدوا العجل أصغر ما يكون الذي هو أضعف. وبدأ والله يا جماعة يعني يحقر قال أي عقول هذه يعني ترضى بعجل يعني العجل صغير أي شيء في العجل مطمع لأن يكون للإنسان مثلا. نعم. وكان السامري قد قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل يوم قطع البحر فقذفه في العجل فصار له خوار. وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له الخوار. ألم يروا أن وفي قول ثالث وهو أضعفها أن هناك فتحة من الفم والدبر فيدخل الهواء من هذا. وهذا طبعا ضعيف جدا لأن الله تعالى قال عجلا له خوار والخوار صوت البقر المعروف والصوت الهواء لا يخرج خوارا يعني صفير مثلا لكن ما يخرج خوار. فقطعا هذا قول يعني ضعيف. نعم. ألم يروا أنه لا يكلمهم رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته. اتخذوه إلها حذف المفعول الثاني العلم به وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى. سقط في أيديهم أي ندموا يقال سقط في يد فلان إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يكره أسفا شديد الحزن على ما فعلوه. وقيل شديد الغضب كقوله فلما آسفونا بئس ما خلفتموني أي قمتم مقامي. وفاعل بئس مضمر يفسره ما واسم المذموم محذوف. والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى عنهم أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكفوا الذين عبدوا العجل. أعجلتم عن ربكم، معناه أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطريق، فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل وألقى الألواح طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل، وأخذ برأس أخيه أي شعر رأسه يجره إليه لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا العجل. ابن أم كان هارون شقيق موسى، وإنما دعاه بأمه لأنه أدعى إلى العطف والحنو، وقرئ ابن أم بالكسر ابن أمي بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم، وحذفت الياء وبالفتح تشبيها بخمسة عشر، جعل الاسمان اسما واحدا فبني. عندكم جعل الاسمان؟ نعم جعل. جعل الاسمان اسما واحدا فبني. إذن ابن أمي يعني فيها قراءتان بالكسر والفتح. ولا تجعلني مع القوم الظالمين أي لا تظن أني منهم، أو لا تجد علي في نفسك ما تجد عليهم يعني أصحاب العجل، غضب من ربهم وذلة أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا. ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن، وكذلك قرأ بعضهم، وقال الزمخشري قوله سكت مثل كأن الغضب كان يقول له ألق الألواح، وجر برأس أخيك ثم سكت عن ذلك. سبحان الله بليغ الزمخشري. طبعا ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب هو الذي سكت كما تلاحظون الآية، ولما سكت عن موسى الغضب، ولم يقل الله تعالى ولما سكت موسى عن الغضب، لا، الذي سكت الغضب يعني كأن الغضب هو المتكلم هو المتحكم. طبعا نبي الله موسى عليه السلام معصوم، يعني الله تعالى عصمه من أن يقع في الخطأ، فالغضب مهما بلغ لن يوقعه في شيء فيه معصية. لكن نحن الضعفاء إذا غضب أحدنا ممكن الغضب هو الذي يصبح يتحكم به تحكما كاملا، وهذا كما ترون واقع خصوصا مع الذي يطلق مثلا هو غاضب أو يضرب وهو غاضب أو كذا، يعني يفعل أشياء فعلا الغضب هو الذي يسوق، حتى هو لما ينتهي الغضب ويسكت عنه الغضب يقول ماذا قلت ماذا فعلت ماذا كذا، يعني يلوم نفسه كأنه لم يشعر بما قال. لذلك جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. الإغلاق هو هذا، هو الغضب المستحكم الذي أغلق على صاحبه فأصبح لا يعي ما يقول ولا يفهم ما يقول. لذلك احنا عندنا في الفقه الطلاق في الغضب، طبعا اخواني انتبهوا ما في طلاق الا بغضب، نادر واحد يطلق وهو مرتاح ولا يضحك ولا يعني مشكلة عامة الناس لما يتصل يقول لك انا طلقت بس ترى انا غاضب، في واحد يطلق ويضحك يعني ما طبيعي غاضب. لكن الغضب انواع، الغضب الاول هو الغضب الذي يدرك ما يقول ويستطيع ان يحبس نفسه مطلق، هذا باتفاق العلم أنه يقع. يقابله لا يدري ما يقول ولا يستطيع أن يحبس نفسه، هذا هو الجاء في الحديث لا طلاق في إغلاق. هناك نوع من الطلاق وسط، يدري ما يقول يدري لكن لا يستطيع أن يمنع نفسه، لا يستطيع أن يحبس نفسه من قولها، هذا اللي اختلف فيه العلماء، هذا اللي يعني بعضهم يجعله مع هذا الطرف بعضهم يجعله مع هذا الطرف، بعضهم ينظر إلى الحالة الغضب، يعني مثلا مما يجعل مع الطرف الأول الذي يقع إذا هي التي سألته فأجاب، يعني يقول له طلقني فيطلقها، معناه أنه إيش، أنه يفهم الأخذ والعطاء ويدرك واضح وأنه استفز. فينبغي التنبه إلى أن الغضب ترى الغضب ثلاثة أنواع وكل نوع له حكم مختلف عن الثاني، يعي ما يقول ويستطيع أن يمنع نفسه، لا يعي ما يقول ولا يستطيع أن يمنع نفسه،

وهو قرن كان يعني الإسلام فيه أوسع ما يكون انتشارا، وحتى أنهم تعرفهم من الأندلس يعني في أوروبا، وهو نفسه مات شهيدا في معركة طريف، أيضا كانت يعني من معارك في الدول الأوروبية، والمسلمون وصلوا إلى باريس قريب من باريس. هو طريف أظن. لا غير غير. فهو وصلوا إلى تصوروا إلى ما يسمى قلب أوروبا يعني الآن. فهو لما يقول الكلام هذا يعني هو في زمن نشوة وعزة، ويقول إن الله صلى الله عليه وسلم على دينهم على جميع الأديان ومكن لهم في الأرض ما كان غيره. فسأكتبها للذين يتقون، إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك مختصة بهؤلاء الذين كتبها الله لهم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عيدوا الله. وإن كانت على الإطلاق فقولوا فسأكتبها تخصيص الإطلاق، والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء، وليس ذلك لغير هذه الأمة. الذين يتبعون الرسول، هذا الوصف خصص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس، فلما قال فسأكتبها للذين يتقون يئس إبليس وبقية اليهود والنصارى، فلما قال الذين يتبعون الرسول الآية يئس اليهود والنصارى. النبي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وذلك من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة، ولذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال بعضهم الأمي منسوب من الأمي إلى الأم، وقيل إلى الأمة، فهذا الاشتقاق اللغوي، لكنهم متفقين أن يعني العلماء متفقين على أن المعنى أمي أنه لا يقرأ ولا يكتب، هذا باتفاق يعني العلماء. وما يحصل الآن من ذاك الخير يعني ما يقال الآن من أن الأمي ليس هو لا يقرأ ولا يكتب، حتى بعضهم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب، وبعدين حتى استدلالهم استدلال يعني عاطفي مش استدلال شرعي، يقول يعني أنا أكتب وأقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ويقرأ، يعني هذا ليس استدلالا صحيحا، يعني أحيانا يعني ما يكون مثلا عيبا في شخص يكون مدحا في آخر، يعني مثلا الولد مثلا نسبة الولد للإنسان إذا كان إنسان لا يلد معيب، لكنه في حق الله يمدح مدح في حق الله أنا لم يلد ولم يولد، وإنما الولد مدح فيها الإنسان لضعفه لأنه محتاج، والله تعالى غني عن أحد ما اتخذ صاحبة ولا ولد، ولله المثل الأعلى، يعني نفس الشيء ما كان مدحا عند الناس في الأمية في التعلم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مدح في الأمية لأنه مع أميته أتى بهذا العلم. أيضا الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقطع بابا كبيرا من الشبهات، قالوا إيش كتبها فيتمل عليه بكرة واصيلة، وليقولوا درست أن درس النبي صلى الله عليه وسلم، واتهموا بأن أخذ من اليهود والنصارى، واتهموا بأشياء كثيرة، كل هذه تنفيها بكلمة واحدة أمي لا يقرأ ولا لا يدرس ولم يقرأ من كتاب ولم يأخذ عن غيره ولم يأخذ. فالأمية في حقه صلى الله عليه وسلم معجزة، أمية في حقه معجزة، والنصوص صريحة، يعني شوف الآية اللي بعدها وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه، لا قراءة ولا كتاب، نص يعني من أوضح ما يكون. فللأسف بعضهم يعني غاية يعني في يعني هو يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم يحرف القرآن أو يعاند القرآن وهو لا يعرف. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ضمير الفاعل في يجدونه لبني إسرائيل، وكذلك الضمير في عندهم، ومعنى يجدونه يجدون نعته وصفته. ونذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما ورد في البخاري وغيره أن في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي أسميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة،